يقول السائل: إذا عرفنا رجلا بالحسد فحاولنا الابتعاد عنه فهل يعد هذا من الطيرة؟ هذه الأمور إذا كانت الأمور متحققة ومعروف مجرب في أن فلان قد يصيب بالحسد وأنه بإذن الله يصيب بالعين فإنه يتجنب من باب الأخذ بالسبب دون مبالغة في ذلك. وأما إذا كان مجرد ظنون ووساوس إنه لا ينبغي أن يساء الظن بالمسلمين بناء على وساوس وعلى أمور ليس لها حقيقة. قل سائل: المصائب التي تقدر على الصالحين هل هي بسبب المعاصي؟ لله حكمة لا يعرف على وجه التفصيل حكمة الله عز وجل في ذلك. ولهذا قال الإمام أحمد في القدر: القدر سر الله، فلا يعلم حكمة الله فيما يقدر على عباده إلا هو. ولهذا لا يستطيع الإنسان أن يحكم بما يصيب الناس فيقول هذا قدر الله له الخير، هذا دليل على أن الله رضي عنه، وهذا قدر عليه البلاء، هذا دليل على أن الله أنزل به عقوبة. بل إن الله قد يبتلي المؤمن بالبلاء كما جاء في الحديث: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. والنبي صلى الله عليه وسلم ابتلي ابتلاء عظيم منذ ولادته إلى أن لقي الله، والله عز وجل يقدر عليه البلاء لرفعه. فمات أبوه وهو في بطن أمه، ثم ماتت أمه وهو صغير، ثم مات جده، ثم ماتت زوجته خديجة، ومات عمه، ومات ابنه إبراهيم، وكذبه قومه وأخرجوه من بلده وأدموا عقبيه وكسروا رباعيته وأطلقوا عليه التهم وآذوه في أهله، آذاه المنافقون في أهله عليه الصلاة والسلام. فكم لاقى عليه الصلاة والسلام من البلاء وهو صابر محتسب. فبعد ذلك لا يمكن أن يقال أنه إذا نزل البلاء برجل أن هذا دليل على أن الله قد سخط عليه. وكذلك لا يغتر الإنسان بما يجد من النعم، فإنه قد يكون استدراج من الله، لأن الله قد يعطي الكافر كما جاء في الحديث: يعطي الكافر حتى يأتي الله وليس له حسنة. ولا يزال يبتلي المؤمن حتى يلقى الله عز وجل وليس عليه سيئة. وأما ما يصيب أو ما يقدره الله على الصالحين فلله فيه حكمة، إما تكفير لذنوبهم وإما رفع لدرجاتهم، والله عز وجل حكيم، فإنه يقدر الأمر على العبد ليقوم هذا العبد بإحداث عبادة من دعاء أو من تضرع إلى الله عز وجل، أو لما يذهب بالعجب من النفس. فإن بعض الصالحين إذا داوم على الطاعة وليس له معصية قد يغرس الشيطان غرسه فيحدث نفسه بأني أنا فلان وأنا لم أعصي ولا أعرف لي معصية منذ كذا وكذا، فيقدر الله برحمته الذنب على العبد كما قال الإمام ابن القيم، ليعلم أنه فقير وأنه عبد لله، ثم بعد ذلك يتوب عليه من ذلك الذنب ويرفعه بذلك درجات. وهذا الذنب الصغير الذي قدره الله عليه رفع به ذنبا عظيما وهو الكبر والعجب. وهذا ذكره العلماء من حكمة الله فيما يقدر على عباده. ولهذا المؤمن دائما ينبغي له أن يرضى عن الله عز وجل، وأما إذا أصابته الذنوب قدرها الله عليه فيتوب ويستغفر ويقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي. يعترف لربه بالنعم ويعترف بذنبه وتقصيره. يقول السائل: عندنا في بلادنا بعض الأخوات الملتزمات يقومن بإجراء عملية الحجامة للنساء، وهذه العملية تكون في محل العورة بحيث تضطر الحاجمة إلى أن ترى عورة المحتجمة، علما بأن هذه العملية أحيانا تكون للضرورة وأحيانا فقط للتجميل وهذا هو الغالب، فما حكم ممارسة هذا العمل وما حكم النظر إلى العورة في هذه الحال؟ النظر للعورة بين الرجال والنساء لا يجوز. المرأة أيضا لا يحل أن تنظر إلى عورة المرأة وخاصة العورة المغلظة، ولا الرجل لعورة الرجل وأشد من هذا الرجال مع النساء والنساء مع الرجال، إلا عند الحاجة والضرورة، وهو وجود المرض أو وجود يعني العمليات الجراحية التي قد يحتاج إلى من يجريها من الأطباء والطبيبات، فإن هذه ضرورة. وما ما عدا ذلك ما يسمى بعمليات التجميل، فأنا لا أرى أن هذه مبيحة للنظر إلى العورة. هذه العمليات إذا كان يطلب بها زيادة الجمال كما يقولون فلا داعي لها. وأما إذا كان هناك حوادث وهناك تضرر يعني بتمزق بعض الأجزاء من البدن في ثم يجرى كما يقولون عمليات ترقيع ويجرى عمليات يسمونها عمليات تجميل، يسمونها عمليات تجميل في الحقيقة علاج، هذه لا بأس بها. أما المبالغة ودخول النساء اليوم في كثير مما يدعى من عمليات التجميل، حتى أصبح الآن يغيرون الأنف والأذنين والخدين وما تركوا شيئا إلا تدخلوا فيه بدعوة تجميل الأنف تجميل الخدين تجميل الحاجبين، هذه كلها من التلاعب بخلق الله عز وجل. وأما التجميل هو أن يحصل مرض يعني في الجلد أو عن طريق حادث فتجرى العمليات اللازمة لذلك أو يؤخذ العلاج لمعالجة المرض المعروف. نعم. قل السؤال: هل يجوز أن أقول إنا لله وإنا إليه راجعون حينما أسمع الصلاة على الأموات؟ لا يقال هذا، إنما يقال هذا عند المصيبة، هذا يقوله بعض الناس، هذا خطأ، لأن النداء لإخبار الناس أن هناك صلاة جنازة إنما ليعلم الناس أنهم سيصلون على الميت، ولا يكون هذا من المصيبة التي تقال، وإنما يقول هذا من أصيب بمصيبة، من أصيب بمصيبة. وأما أن يقول هذا يرددها ويجعلها عادة له فهذه خلاف السنة. نعم. قل السائل: أنا أريد أن أنذر لله عز وجل إن أعطاني حاجتي فأذبح ذبيحة، فما هو الأفضل، النذر أم الصدقة في المسجد؟ لا تنذر، ولكن افعل ما تريد أن تنذره ولا تشترط على ربك، افعل الخير وادعو الله أن يوفقك. نعم. قل السائل: هل دم الشاة المذبوح الخارج من الذبيحة نجس؟ نعم، الدم المسفوح نجس، وأما ما خالط العروق عندما تذبح الذبيحة وتحمل وما خرج منها من الدم في العروق بعد الذكاء وما يكون في اللحم هذا طاهر، وأما الدم المسفوح الذي يكون عند الذكاء فهذا نجس. قل السؤال: هل القول بأن السفر يوم كذا أو الزواج يوم كذا أو في شهر كذا لا يكون، هل هو من التطير؟ نعم، هذا من التطير بالأيام، وكان من عادة الجاهلية أنهم ما كانوا يتزوجون بين العيدين، وأبطل الإسلام ذلك، وهذا من التشاؤم بالشهور أو بالأيام، فإن الأيام ليس لها أثر في هذا الأمر، والأمر كما قال الشاعر: نعيب زماننا والعيب فينا، وليس لزماننا عيب سوانا، فما نعيبه من الزمان ليس في الزمان، وإنما العيب فينا، فيما نفعل في الزمان لا ما في فعل الزمان بنا، نحن الذين نقترف الذنوب، وإذا وقع البلاء قلنا هذا من يوم كذا وهذا من يوم كذا. نعم. يقول السائل: عندنا في بلادنا غيلان من نوع الجن التي تتلون وتتشكل، فبرواية الكثير من آبائنا يقولون إنهم حبسوها وجعلوها في زروعهم وسائر أمورهم، فهل هذا القول معقول شرعا أم باطل؟ الجن ليس للإنس قدرة عليهم، وإنما أعطى الله سليمان ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قبض على الجن وتذكر أن الله لم يجعل هذا لأحد بعد سليمان فأطلقه، فلا قدرة للإنس عليهم، وإنما هذا قد يدعي بعض الناس، إلا أن يكون هؤلاء من السحرة الذين يستخدمون بعض الجن في حبس بعضهم هذا شيء آخر، وأما الإنس لا قدرة لهم على الجن، إن هؤلاء لهم قدرة على التشكل وعلى الطيران وعلى الانتقال السريع. نعم. يقول السائل: هل يصح القول بأن الغول هي الجن الذين يصعدون إلى السماء لاستراق السمع؟ الغول قيل أنه نوع من الجن، ويعني كان العرب يزعمون أنهم كانوا يضلونهم في الطريق هذا الذي أبطله النبي صلى الله عليه وسلم. وأما وجود الجن وأنهم يتنقلون ويتشكلون فهذا ثابت. نعم. يقول السائل قوله لا غول, هل اللام للنفي أو النهي؟ هذا للنفي, أن ليس للغول حقيقة, وليس المقصود أن ليس له حقيقة وجود, ولكن ليس له ذلك التأثير الذي يدعون, وأنه يعني مؤثر وأنه يكون سببا لضلالهم في الطريق. فإذا توكل الإنسان على الله وأخذ بالسبب وذاك حرص على الأذكار المشروعة في السفر فلا قدرة لهؤلاء عليه. نعم. يقول السائل في بلادنا يكون التطعيم للأطفال من بعض المؤسسات العالمية لعلاج الشلل, وهناك بعض الجماعات من يقول إن التطعيم مكيدة لأبنائنا حيث إنه يشتمل على مواد تقتل الغيرة في الإنسان فيحرمونه, فماذا علينا؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوره. إذا كان معروف التطعيم هذا المنتشر الآن في بلاد المسلمين وهو معروف, هذا معروف أنه عقاقير تعطى بإذن الله لدفع ما يتوقع من الأمراض بإذن الله, هذا لا شيء فيه. وما إذا كانت هذه العقاقير التي تعطى لأبناء المسلمين يعني فيها مواد مضرة بهم فهذا ينبغي أن يمنع. لكن دعوة أن هذه العقاقير لمنتشرة الآن للتطعيم تقتل الغيرة هذا غير صحيح, لأن هذا شيء مجرب, إنما هذه أمور تعطى للصغار من يخشى عليه المرض, وهي بإذن الله السبب, بإذن الله السبب في الوقاية من المرض. نعم. يقول السائل أجد همة في حفظ الجديد من القرآن أكثر من مذاكرة القديم, فلماذا تنصحوني؟ يحتاج الأمر إلى مراجعة إلى تكرار, ولو أنك قرأت تفسير ما تريد أن تحفظه من القرآن لعله يعينك على الحفظ. يقول السائل في بلادنا في نهاية العام يكون الاحتفال بالعام الجديد, وبعض الناس يكونون في قنوات مشاهدة يدعون علم الغيب ويتكلمون في هذا, وبعض الناس يشاهدونهم ويقولون نحن نكذبهم, فما حكم هذه المشاهدة, صدقوهم أم كذبوهم؟ أول الاحتفال بنهاية العام أو ببدايته هذا غير جائز, ولا يجوز الاحتفال موافقة للنصارى, لأن النصارى يحتفلون بالسنة الميلادية, ويأتي من يقول نريد أن نحتفل بالسنة الهجرية وبنهايتها, هذا كله باطل بل تشبه بالنصارى. قل أن هؤلاء الكهان الذين يدعون في بداية العام ما سيقع, يتوقعون ما سيقع في هذا العام وينشر كلامهم أو يأتون في القنوات, هؤلاء لا يجوز للمسلم أن يسمع كلامهم ولا أن يصدقهم, وهذا من ادعاء علم الغيب, والسماع لهم يخشى أن يكون من إتيان الكهان, لأن هؤلاء يتكهنون ما سيقع طوال السنة, فلان يموت فلان يحصل لك كذا وفلان يحصل لك كذا, وهذا كله من ادعاء علم الغيب, فإن علم الغيب لا يعلمه إلا الله, ومن سمع لهؤلاء فيخشى أن يكون هذا من الظن بأن هؤلاء يصدقون أو أنه قد يكون هذا مما سيقع. والإنسان ينبغي له أن يحرص على دينه وعلى قلبه, لا ترد عليه هذه الخواطر, فإن هؤلاء يخمنون ويقدرون, وقد يحصل أن يوافق تقديرهم ما قدر الله عز وجل, لا أقول التقدير بمعنى أنهم لهم تأثير ولكنهم يظنون الظنون, وفي الغالب أن لهم حيل ومكر, مثل يقولون في هذه السنة سيموت 3 رؤساء سيسقط رئيس دولة, يجعلون عام طبعا في العالم كله قد يموت أكثر من رئيس, يقول قلنا لكم في العام الماضي مات فلان وفلان, لماذا لا يعينون هذا الذي سيموت هذا الذي سيسقط, يلبسون على الناس. نعم. قول السائل أنا مع صديقي في السكن والمكيف من جهتي ولا يوجد غيره, وعندما يكون يعمل على البارد ويأتي صديقي وخفضه فأقول له أنا أريد تقويته, فيقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه, فهل مثل هذا الأمر يدخل في هذا الحديث, وكيف يكون توجيه هذا الحديث حتى نفهمه ونعرف كيف نستدل به في المواطن كلها؟ هذا كل واحد يمكن يقول الحديث يحمله على رغبته, هذا يجب على طلاب العلم وعلى عموم المسلمين أن يكون بينهم الإيثار, وأن يؤثر كل منهم يعني على نفسه، وأن لا يكون الأمر تنزل النصوص على هذا الأمر، ولكن ينظر إذا كان هناك مثلا ضرر فالضرر مدفوع مقدم على الرغبة التي ليس فيها يعني شيء ملح. وعلى كل حال اصطلح فيما بينكم. نعم. يقول سائل: معلوم أن مدة المسح للمقيم يوم وليلة، فإذا زاد على ذلك نسيانا فهل عليه قضاء الصلوات التي صلاها في الأيام الزائدة، أم تكفي وتجزي الصلوات التي صلاها ظانا منها أن مدة المسح لم تنتهي؟ لا، إذا انتهت مدة المسح لا يجوز له المسح على الجورب أو على الشراب، إذا انتهت مدة المسح فيجب عليه أن ينزع الخف ويتوضأ. فإذا صلى ماسحا على الجورب بعد انتهاء المدة فإن هذا المسح غير صحيح، ويجب عليه أن يعيد الوضوء ويصلي. نعم. يقول السائل: هناك من يقول إن الناس في أمر الآثار منهم من غلا فيها وفي تعظيمها ومنهم من فرط، فنحن نعرف من غلا في الآثار، لكن هل للتفريط حقيقة موجودة في بلادنا؟ ما المقصود بالتفريط؟ الآثار ما أمرنا بحفظ الآثار والأماكن، وإنما أمرنا بعبادة الله، وهذه الآثار حفظها في التاريخ كأن تعرف الأماكن ويعرف الأشياء من ناحية تاريخية، يعني هذا حسن ولا يتعلق به شيء من الدين. وأما دعوة أن تعظم الآثار وأن تعرف وأن تضاء للزوار وأن يعمل لها لوحات إرشادية، فهذا كل ذريعة إلى تعظيمها. هناك فتوى لسماعة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في رد على رجل كان دعا إلى تعظيم الآثار وإلى إضاءتها وإلى وضع لوحات إرشادية، فرد عليه الشيخ وقال: ممكن أن نضع لوحات إرشادية تحذر من الغلو فيها؟ قال الشيخ: الناس لا يستجيبون، والناس إذا دعوا إلى شيء فإنهم لا يستجيبون للتحذير، وقلوبهم معلقة بتعظيم هذه الآثار من قديم، فليس هناك شيء يتعلق بالشر من جهة الآثار. ولهذا قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قال: إن الأماكن التي يتعلق بها الدين حفظت، مثل المشاعر، مشاعر منضبطة، حدود الحرمين، المساجد، المسجد الحرام والمسجد النبوي كلها معروفة. وأما الأمور الأخرى من الجبال والأماكن والأشياء هذه لم يترتب عليها دين، لم يترتب عليها شرع، لهذا ما اعتنى بها العلماء بمعرفتها، وإن كان في التاريخ تعرف كثير من الأماكن. قل السائل: هل يقدح في التوكل ترك اللباس الحسن خشية الحسد؟ لا، نعم، هذا فيه مبالغة في الفرار من العين والحسد، إنما يلبس اللباس الحسن الذي يلبسه أوساط الناس، وأما المبالغة في اللباس هذا قد يكون فيه محذور، ليس من جهة يعني أنه يتزيأ، قد يدخل فيه شيء من المبالغة وشيء من المفاخرة. وأما اللباس الحسن الذي يلبسه أوساط الناس ويكون فيه مروءة، وأن يلبس الإنسان ما يليق، كل إنسان لكل إنسان لباس يلبس ما يليق به. نقول سائل: هل يجوز الاعتقاد بأن الكلمة الطيبة سببا لوقوع الخير، أم فقط يستبشر بها بدون اعتقاد كونها سببا؟ لا، ليست سبب، وإنما التفاؤل في أن الإنسان يقول: قدر الله أن تكون هذه الكلمة، فهي من البشائر التي إن شاء الله دليل على الخير، وليست هي مسببة وليست هي سبب. قل السائل: استدل بعضهم من حديث فما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك، استدلوا به على القول بتوبة المشرك، فهل هذا الاستدلال صحيح؟ لا، هذا في الشرك الأصغر، وما توبة المشرك الشرك الأكبر، لا بد أن يجدد إسلام إذا كان مشرك، لا بد أن يدخل في الدين بالنطق بالشهادتين، وكذلك من ارتد والعياذ بالله عن دينه لا بد أن يجدد إسلامه. وأما هذه الألفاظ التي ترد في الشرك الأصغر وليست في الشرك الأكبر. نعم. يقول السائل: ما معنى ولا طير إلا طيرك؟ المقصود أن هذه الأمور التي يتطير بها الناس أنها مقدرة، وليس هذا إقرار للتطير، وإنما ما يتطير به الناس من الأمور المقدرة هي مقدرة من الله. يقول السائل: هل يجوز تمني الموت عند المصائب والفتن لاتقاء شرها؟ الإنسان لا يتمنى الموت، وإذا خشي الفتنة يسأل الله إن كانت الحياة له خير أن يمده في حياته.